عندنا بقى مسألة تانية مهمة، ألا وهي مسألة الحلي الذي تلبسه المرأة، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ هي الستر تلبسه بقصد الايه؟ التحلي به، لا مدخراه عشان مثلا في يوم زنجة، ولا مدخراه على سن هي تتاجر به، ده هي عاملاه للايه؟ للتحلي. خلاص؟ هل الحلي النساء، هل حلي النساء تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ بعض أهل العلم قالوا إن الحلي اللي بيكون مثلا من الذهب أو الفضة لا زكاة فيه، وزكاته إعارته. طبعا بعض التابعين قالوا هذا الكلام زي سعيد بن المسيب، فقال زكاة الحلي إعارته، يعني مثلا تدي السلسلة بتاعتها لأختها تلبسه شوية، تدي مثلا الغويشة ولا مش عارف ايه لفلانة الفلانية مثلا صاحبتها، ولا تديها تروح تحضر به فرح ولا بتاع، دي اسمها ايه؟ إعارته. فزكاته إعارته. البعض الآخر قالوا ليس فيه زكاة أصلا، لا إعارته ولا بتاع، هو أصلا ما فيش ايه؟ ما فيه زكاة. خلاص؟ ليه؟ قالوا لأن الأصل ان الزكاة بتكون في المال الذي ينمو او المال النامي، وهذا مال لا ينمو لانها متخذها بغرض الايه؟ التحلي، فلا زكاة فيه. ده كلامهم يعني. لكن جمهور الفقهاء، وانا بقول جمهور الفقهاء وبقول كل الاراء ليه بقى؟ عشان لما نسمع في الفضائيات مثلا او تسمع من اي شيخ تاني بيتكلم ما تقولش الله ده قال لنا مش عارف الله، انا بقول لك كل الاراء اهو، وبقول لك الرأي اللي احنا بفضل الله عز وجل نفتي به الناس. جمهور الفقهاء على أن الذهب حتى ولو كان للتحلي ففيه الزكاة، حتى ولو كانت للتحلي ففيه الزكاة. طيب يا أخوانا الكلام ده منين؟ والله الكلام ده من سنة النبي عليه السلام. إيه الأدلة على الكلام ده؟ أولا استدلوا بعدة أحاديث، منها على سبيل المثال الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يدها مسكتان. ست داخلة على النبي صلى الله عليه وسلم معها بنتها كده، بنتها في ايديها مسكتان، المسكتين اللي هو زي بلغتنا الغوشتين التوال، تسمى ايه؟ مسكتان. فقال صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة أتؤدين زكاتها؟ لأن من المسؤول؟ الكبير هو المسؤول. أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. فقال صلى الله عليه وسلم أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فالمرأة عملت ايه؟ راحت خلع الايه؟ المسكتان دولت وأعطتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله، يعني ما دام حيودوني جهنم والعياذ بالله لا ده انا مش عايزاه، وتصدقت بهما لله ورسوله. إذن الشاهد في الحديث ان البنت كانت لابسة ايه؟ ذهب، والذهب ده كان للايه؟ للتحلي. وبالرغم من كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة أتؤدين زكاتها؟ إذا في الحلي فيه زكاة ولا ما فيش؟ فيه زكاة. ده الحديث واضح أهو، وأنا جبت حاجة من عندي واضح وضوح الشمس. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني برضو عند أبي داود في سننه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها فوجد في يدها فتخات. الفتخات اللي هي الخواتيم الكبيرة دي تصنع من الفضة. فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة؟ فقالت فتخات صنعتها أتزين لك بها، أتزين لك بها. فقال صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتها؟ فقالت عائشة لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي حسبك من النار. يعني انت لو ما عندكش اي ذنب غير ديت كفاية. شفت خير؟ هي حسبك من النار والعياذ بالله. اذا لابد من اخراج زكاة الحلي. الحديث الثالث الذي اخرجه ابو داود في سننه ان ام سلمة رضي الله عنها وهي زوج رسول الله ام المؤمنين تقول كان عندي اوضاح. ايه الاوضاح دي؟ يعني حاجات كده من اساور وما شابهها، يعني تصنع من الورق يعني الفضة، وبرضه ممكن تصنع من الايه؟ من الذهب. قالت كان عندي اوضاح من ذهب أتزين بها. فقلت يا رسول الله هل علي زكاة؟ علي زكاة في الأوضاح دي؟ وفي رواية أخرى أهي كنز؟ دي تعتبر كنز؟ أهي كنز؟ لان الايه بتقول والذين يكنزون الايه الذهب والفضه. فقال صلى الله عليه وسلم نعم الا اذا اديت زكاتها. نعم هي كنز طبعا الا اذا اديت زكاتها، لان احنا قلنا اللي لا يؤدى زكاته اللي بيؤدى زكاته فليس ايه فليس بكنز. يبقى اذا نستخلص من ذلك ومع هذه الاحاديث الصحيحه وبمجموع هذه الاحاديث والروايات المختلفه يتبين لنا ان الحلي الذي تلبسه المراه يكون فيه الزكاه.